والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وارحم ضعف المستضعفين وارحم ضعف المستضعفين وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم انا ضعاف فقو في رضاك ضعفنا وخذ الى الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا اذلاء فاعزنا فقراء فاغننا انت ربنا وانت حسبنا وانت ولينا وانت مولانا وانت وكيلنا ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الولي ولينا ونعم الوكيل وكيلنا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعدما شغلنا الكرابيج الخوف من جهنم آن لنا أن نتكلم عن أبواب الفرج في الجنة. العاقل يستثير الرجاء في قلبه حين يذكر الجنة ونعيمها. العاقل يستثير الرجاء في رحمة الله يعني بذكر الجنة ونعيمها، كما أننا استثرنا الخوف بذكر النار وأهوالها وألوان العذاب والنكال بها، فإن الخوف يسوق النفس، الخوف هو سوط يسوق النفس إلى ربها. الخوف خوف يعني زي الكرباج اللي خاف من جهنم فيجري على رحمة الله يطيعه ويستجيب له. قال الخوف صوت الخوف يسوق النفس إلى طاعة الله وزمام الرجاء يقودها إلى الصراط المستقيم، وبذلك تنال الدرجات العلى والملك العظيم والنعيم المقيم في جنات النعيم. هنالك في المقام الأمين إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. المقام الأمين يأمل الإنسان فيه في الجنة من الموت فالجنة لا موت فيها، ويأمن من الجوع فالجنة لا جوع فيها، ويأمن العطش فلا عطش في الجنة، ويأمن الحرمان فلا حرمان في الجنة، ويأمن المرض فلا مرض في الجنة، ويأمن الهرم أي كبر السن فلا هرم في الجنة، ويأمن الخوف فلا خوف في الجنة، ويأمن الحزن فلا حزن في الجنة، لا خوف عليهم اليوم ولا هم يحزنون، ويأمن كذلك العطش فليس فيه عطش، ويأمن كل آفات الدنيا التي كان يعانيها يأمنها في الجنة، فليس في الجنة حرمان ولا ظلم ولا آفة يهدد الإنسان في لحظة من لحظاته في الجنة. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. الجنة يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، لا ألم لا تعب لا نقص لا ضعف لا مرض، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، أي تكونوا شبابا على الأبد في الجنة، شباب لا كبر فيه بعد السن، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. وذاك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ساعة ما يسلمهم الوثيقة الميراث، ميراث الجنة، يسلمون موقعهم في الجنة، يعطون هذه المواثيق والبشارات بما يكون في الجنة: يا أهل الجنة، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذاك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وأول من يدخل الجنة سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي يوم القيامة باب الجنة فأستفتح، فيقول خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قابلك. طبعا دي مش محاباة، إنما أولا من فضل الله وكرمه ومن توفيقه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن جاهد حق الجهاد في سبيل الدعوة، وجاهد حق الجهاد في سبيل الحق، وأعلن كلمة الحق، وتحمل فيها ما تحمل صلى الله عليه وسلم، أخلص كل الإخلاص لربه، فأثمرت دعوته وأثمر جهاده الخير الكثير والفضل الكثير والخير العظيم والعميم. ولذلك تأهل بفضل من الله وكرم ورحمة من الله سبحانه وتعالى أن يكون أول من يهز حلق الجنة صلى الله عليه وسلم. في حديث أنه يكون أول من يهز حلق الجنة، الحلق أن يبدع الباب من بره كده، أن يفتح الباب، أول من يهز حلق الجنة، فإذا بامرأة سفعاء الخدين تناهض رسول الله أو تنافسه تريد أن تسابقه إلى الجنة. سفعاء الخدين أرملة قامت على أولادها وصبرت بعد وفاة زوجها، كأنها تسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبرت فعفت نفسها، صبرت فربت أولادها والبنين وبنات، صبرت فعاشت بعد زوجها عفيفة كريمة سخية على أولادها، هذه تدخل الجنة مع رسول الله أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجنة فيها مواضعها ودرجاتها بحسب أعمال العباد وحسب الطاعات والأعمال الصالحات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. روى البخاري ومسلم أن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، الغرف العالية في الجنة يعني، كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق، زي ما احنا نبص على النجوم العالية، كواكب عالية وبعيدة ولا ننالها، فكذلك أهل الجنة يتراءون أهل الغرف. إذن في درجات عالية جدا، أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف الذين فيها يتنعمون، كما تتراءون الكوكب الغابر في الدرية في الأفق أو في المشرق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم، لتفاضل ما بينهم أي في الدرجات. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بل والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أي هم من أتباع الأنبياء ورسل، من أهل الإخلاص والعمل الصالح والمجاهدة للنفس وللفجور وللفسوق والكفر وللضلال وللشيطان. روى الترمذي أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين 100 عام 100 عام. وروى الطبراني في الأوسط ما بين كل درجتين مسيرة 500 عام بين كل درجة ودرجة، الدرجة من الدرجة والدرجة 100 عام 100 عام 500 عام. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كفاية كده؟ أنت فتحت، أنا عاوز أعيد الكلام اللي قلناه ثاني، والكلام اللي عاد عاوز الكلام اللي قال عاوز يتعاد ثاني. نقول الحديث ده بعدين تفرج. الجنان كم جنة؟ روى البخاري مسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن ما شاء الله كان. أبواب الجنة، أبواب الجنة بحسب طاعات والأعمال الصالحة. روى البخاري ومسلم أيضا قال أبو هريرة قال النبي اصحى يا صائم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها. وللجنة 8 أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه والله ما على أحد من ضرورة من أيها دعية فلم يدخل الجنة، يدعى من أي الأبواب. يقول أبو بكر والله ما على أحد من ضرورة من أيها دعية فهل يدعى أحد منها كلها يا رسول الله؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر رضي الله عنه وأرضى. رضي الله عنه وأرضى. طبعا إذا كان يعني من أبواب من أهل الصلاة بمعنى من أهل الصلاة يتقنها ويحسنها ويزيد من نوافلها، من أهل الصيام كذلك، من أهل الصدقة كذلك، من أهل الجهاد كذلك، إذن فيه باب في الجنة، باب الريان وباب أهل الصلاة وباب أهل الصدقة وباب أهل الجهاد، وقيل فيه باب الأمر المعروف وباب النهي عن المنكر وباب التوبة المفتوح الذي لا يغلق أبدا كثمانية أبواب. وعدد العلماء من الأحاديث أكثر من 8 فقالوا 8 أبواب الجنة رئيسية، ومن داخلها أبواب تنادي أيضا أهلها الذين يدخلون فيها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. عن علي في مرافقنا بالدنيا، عن علي رضي الله عنه وروي مرفوعا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. قلنا وفد يعني ناس محترمين مكرمين، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ويرد زي البهائم. والمتقين وفد والمجرمون بهائم، بهائم ورد زي البزال البهائم اللي راح تشرب تمه ورد يرد الماء يعني يروح يشرب من البهائم ماشي راح يشرب بزال. الكفار مهما كان شرفه في الدنيا ومكانته في الدنيا يساق والعياذ بالله إلى جهنم كالبهائم، والبهائم تكون أطهر وأنظف وأريح من بستريح أكثر من يوم القيامة إن شاء الله. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال قلت يا رسول الله ما الوفد إلا ركب. احنا نفهم كده ان الوفد يجي جاي من مكان من بلد ولا من قرية ولا من قبيلة يركبون قبل القيامة، يبقى فيه مراكب يركبوها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض، بنوق نياق عن الجمال يعني، بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما شافوش العربية، وما يقدرش حد يكلمهم عن العربيات ولا السيارات ولا الطيارات، فكان بيكلمهم على قدر فهمهم، يعني نوق جمال لها أجنحة من ذهب. فهذه المخلوقات تكون تنتظرهم على قدر قدرة الله وعلم الله سبحانه وتعالى وتكريم الله لهم. تخيل فيها أي مركب من المراكب لها أجنحة ومن ذهب. والذي نفسي بيده إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة عليها رحال الذهب، عليها رحال الذهب يعني الحاجة اللي عليها المحمل عليها من الذهب. شرك عليهم نور يتلألأ، شرك عليهم نور يتلألأ، الشراك الشراك النعال اللي هو الايه الوش النعال اللي داخل فيه صابعك يعني، ده من مش من جلد ولا بلاستيك ولا خيط ولا كوتش، انما نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر. يبقى اذا ناقة مش ناقة، المخلوقات يخلقها الرب سبحانه وتعالى سريعة، مراكب سريعة، ويخطون كل خطوة مد البصر. مد البصر يعني واحد لما يوقف في الصحراء يشوف كام كيلو قدامه، يشوف على بعد 50 كيلو 30 كيلو، يبقى الخطوة تساوي هذه المسافة أو تزيد. ينتهون إلى باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، وإذا شجرة على باب الجنة ينبع من أصلها عينان، فإذا شربوا من أحدهما جرت في وجوههم نضرة النعيم، وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعث أشعارهم، يظل في الجنة شعورهم ناعمة من مجرد الغسلة الأولى، غسلة تظهر عليهم نضرة النعيم ولا يعطشوا بعدها ولا يظمأوا بعدها، وغسلة يعني تنعم منها شعورهم فلا تشعث، يعني ما يجيلهاش غبار ولا تتحرك ولا تحتاج إلى تمشطها ولا تغسلها، تأخذ لمعانها وبريقها وجمالها. سبحان الله العظيم وبحمده. فإذا شربوا من إحدها من أحدهما نهرين يعني أو العينين تجري في وجوههم نظرة النعيم، أو تجري جرت في وجوههم بنظرة النعيم، وإذا توضأوا من الأخرى لم تشعت أشعارهم أبدا، فيضربون الحلقة بالصفيحة، حلق باب الحلق باب الجنة يعني، ولو سمعت يا علي طنين الحلقة. النبي يقول عليه السلام الحلقة لما يخبط على الباب كده لها صوت جميل ونغم جميل، يقول لو سمعت طنين الحلقة يا علي، حاجة جميلة جدا جدا جدا، مجرد تخبط يعني، إذا كنت في عند الجرس جرس بيدي نغم ولا حاجة، فالجنة فيها حاجات جميلة جدا جدا يعني، مجرد ما يعني يقرع صفائح الجنة هي من الذهب يسمع صوتا جميلا. النبي بيصوره يعني بعيد بعيد، إنك تتخيل هذا الجمال لو سمعت طنين الحلقة يا علي. إن شاء الله يسمع بإذن الله. فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، الحور العين يروح لها خبر إشارة أن زوجها قد أقبل، وإن كان في الدنيا شعثا، إن كان في الدنيا حافيا، إن كان في الدنيا لا يؤبه به، لكنه ستستقبله الحور العين. فتستخفها العجلة، تستخف العجلة يعني يبلغها الخبر، تروح لإشارة أن الرجل جاي وصل، صاحب القصر وصل، صاحب القصر في الجنة، صاحب القصر في الجنة وصل، فتستخف يعني تستعجل، عاوز إيه تشوف أخبارها بسرعة يعني، وتابع سقيمها، تابع سقيمها الخادم بتاعها اللي بيقوم على شأنها ويخدمها في القصر، فيفتح له الباب، يفتح الباب لمين؟ لصاحب القصر. فلولا أن الله عز وجل عرفه نفسه لخر له ساجدا مما يرى من النور والبهاء. الخادم اللي رايح يفتح له نور وبهاء، لولا أن الرجل من أهل الجنة يعرف لو ربه لخر ساجدا لخادمه من شدة جمال الخادم الذي يستقبله. إذا كان الخادم بهذا الجمال يا سبحان الله العظيم وبحمده، فيقول أنا قيمك الذي وكلت بأمريكا، فيتبعه فيقف إثره فيأتي زوجته يقفو فيقفو أثره يقفو أثره يعني يمشي وراه يتبعه فيقفو أثره فيقفو أثره فيأتي زوجته فتستخفها العجلة في رايحة تروح مين رايح القيم ومعاه صاحب القصر عشان يقابله مين ست الكل الجنة إن شاء الله فيستخفها العجلة فتخرج من الخيمة فتعانقه وتقول أنت حبي وأنا حبك وأنا الراضية فلا أسخط أبدا. قارن بقى قارن بين وبين في الجنة تقول لك لا أسخط أبدا وأما وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا لا عرق ولا تعب ولا خبزة ولا طبون ولا بتجاز ولا مشت على الرمل ولا الحصى ولا شالت الكليم ولا نفضت الحصيرة ناعمة فلا أبأس أبدا وأنا الخالدة فلا أضعن أبدا لا موت في الجنة. يجب تقول أنا الراضية فلا أسخط أبدا وأنا الناعمة فلا أبأس أبدا وأنا الخالدة فلا أضعن أبدا. وده غناء الحور العين على أنهار الجنة. إذا مر الصاحب من الجنة صاحب الجنة أو الرجل من أهل الجنة على هذه الأنهار فإذا بالحور العين يغنين بأصوات لم يسمع مثلها قط. نحن الناعمات فلا نبأس أبدا، نحن الراضيات فلا نسخط أبدا، نحن الخالدات فلا نموت أبدا. فيدخل بيتا من أساسه إلى سقفه 100,000 ذراع. كم دور يا اللي بتبني 100,000 ذراع؟ 100,000 ذراع 30 دور. 100,000 ذراع يا عم. الدور كم ذراع؟ الدور كم ذراع يا عم؟ طيب يحسب 100,000 على 6، 100 على 6 فالكام؟ 15 16 16 16 ألف دور. 100,000 ذراع 100,000 ذراع ارتفاع ليه القصور يعني مبني من اللؤلؤ والياقوت طرائق حمر وطرائق خضر وطرائق صفر درجات يعني أحمر أخضر أصفر ما منها طريق تشاكل صاحبتها فيها طرقات وطبقات متفاوتة ليست واحدة تساوي الثانية. أما أهل الجنة أهل الدنيا أهل الدنيا جماعة الغشم دول جماعة الغشم التعبانين قال يقول لك أكتب النوم بلون مش عارف بمبي وخلي حيطة بمبي حيطة غامقة حيطة مش عارف بدنجاني وحيطة بصلي كل حيطة بلون وحتى الأطفال يحطوا فيها لعب بيحاولوا يجملوا الدنيا وبعدين يسكن يقول لك عايز مكيف اتهرى في علبة الصفيح وبعدين مش نافع. لكن شوف الجنة فيها النعيم الرباني المخلوق بقدرة الله سبحانه وتعالى لا مش بلاستيك من من من من من يعني مستخرجات البترول مش بلاستيك كله مستخرج من ايه مستخرجات البترول كلها مواد زيتية من البترول من القطران يعني قطران يديك البوهة تلون الحيطان وتبقى مبسوط نبقى عينينا مستريحة خالص. أما الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. فيأتي الأريكة فنقعد على الكنبة تقول لي كنبة ولا تقول لي ركنة ولا تقول لي مش عارف ايه من البلاستيك من السفنج من اللي يسخن ده في الدقيقة يوم تحط ظهرك عليه تقول ده اللي حاطط ظهرك على فعر جهنم إلا. لكن الأريكة عليها سرير على السرير 70 فراشا كل فراش 70 زوجة كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من باطن الحلل فيقضي جماعهن في مقدار ليلة تجري من تحتهم أنهار مضطردة أنهار من ماء غير آس ضاف ليس فيه كدرة صاف ليس فيه كدرة صاف ليس فيه كدرة وإن أنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل إنما خرج بقدرة الله وأنهار من خمر لذة للشاربين لم تعصره أقدام الرجال. الخمر بيعملها في الدنيا كان يجيب البلح ويعجن برجليه يجيب العنب ويعجن برجليه إنما الخمر في الجنة لك لم تعصره أقدام الرجال إنما خلقته قدرة الكبير المتعال سبحانه وتعالى جل شأنه. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، كم لم يخرج من بطون الماشية من بين الفرث والدم، لبن الجنة مش جاي من إيه؟ من بطن الماشية. أحيانا تكرف ريحة الإيه، كان اللي بيحلب زفر شوية، كان اللي بيحلب زفر شوية ما غسلش الضرع، وبعدين الضرع كان عليه رذاذ من البول، تأخذ اللبن تشم ريحة البول عشان اللي بيحلب إيه مش نظيف، إنما يعني الطبيعي إن يغسل الضرع، يغسل الضرع قبله عشان ينفضه من التراب ويغسله من آثار ربما رشاش البول اللي يصل إليه، ثم يحلب. الجنة ما فيهاش لا هذا ولا ذاك، الجنة جاي حليب من عند الله سبحانه وتعالى بكون فيكون. هو سبحانه إذا كان حليب في الدنيا ما هاش عارف يتكون إزاي، ما فيش عالم من علماء الطب البيطري وقال يعرف يقول إن اللبن بيتكون إزاي. هو الدم ماشي جنب الخلايا اللي في الضرع، الخلايا تسحب لبن ازاي ما تعرفش، يعني هم قالوا ما حدش عادل ما حدش قادر يقول، يعني بتاخد اجزاء من الدم بيضاء اللون يبقى لبن. الدم مكوناته ايه؟ مكوناته اجارك الله، قلنا يتعفن بعد 5-6 دقائق وريحته تبقى قذره وتسمم يعمل مشاكل. ومع هذا مجرد ما الدم يدخل الى الخلايا يغذي الخلايا، الخلايا المجاوره تمتص ما يتمصش لما ده دم ولا مية ولا اللي يسموها ايه بتاع الصفرة دي يسموها ايه العصارة البلازمة دي اللي خفيفة خالص لا خرج بلازمة ولا خرج دم ولا كرات حمراء ولا كرات بيضاء ولا خرج نتن ولا عفن، لكن تبص تلاقي الاسفنجة يعني الخلايا الاسفنجية تنتفخ وتملك لبن، احنا تلاقي لبن. دي كانت في الدين مش عارفين اللبن اتصنع ازاي ويتعامل ازاي في خلية، الخلية نفسها ما لا عقل ولا فيها مفتاح ولا كهرب ولا تفهم، وبتمتص تطلع لك لبن وانت تشرب ويا قلت بسم الله والحمد لله، يا ما قلت الحمد لله رب العالمين. طب اللي قادر على يكون هذا اللبن بهذه الكيفية مش قادر بكون فيكون، كن فيكون انهار من لبن، هي مكونات اللبن هي خلاص بكون تتجمع مكونات اللبن وتعمل انهار من اللبن. وهذا صنع الله الذي اتقن كل شيء، لم يخرج من بطون الماشية، فإذا اشتهوا ألوان الطعام جاءتهم طير بيض فترفع أجنحتها فيأكلون من جنوبها من أي الألوان شاءوا، ثم تطير فتذهب كما كانت، طير ينزل يأكلوا منها زي ما عايزين وبعدين يطير تاني. سبحان الله العظيم وبحمده لك فرحة على كل طاقة لا حول ولا قوة إلا بالله. طير زي ما قلنا كالبخ، طير زي الناقة ينزل بجناح زي الطائرة كده، وممكن تتناول تأكل ما تشتهي، ممكن تأكل سمك من تحت الطير، تأكل مشوي، تأكل اللي انت عايزه، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبعدين ترتفع بأجنحتها وتطير تاني عشان لا رياشة ولا زفر ولا نتن ولا الكلاب تشتري الزبالة من الرياسة بالفلوس ويربوها الكلاب ويهدد بها الكلاب والكلاب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ومنها ثمار متدلية، أي في الجنة ثمار متدلية إذا اشتهوها يا الله انبعث الغصن إليه. مجرد تشتهي طعم الفاكهة كده يخطر على بالك الغصن إيه؟ قطوفها دانية قريبة، يقترب منك الغصن، لا تدور، لا تروح تدور على الشجرة ولا تحط ايدك في الفرع ولا تلاقي شوك ولا تتعب ولا تطلع ولا تقول عشان هطلع ولا سلم ولا خطاف ولا كلام من ده كله. الغصون تأتيك إلى أن تتناول ما يأكلون من أي الثمار شاءوا، يا الله، إن شاء قائما وإن شاء مضطجعا وإن شاء وذلك وجنى الجنتين دان قريب، يعني جنى أي ثمر الجنتين قريب. ومن بين أيديهم خدم كاللؤلؤ راه ابن أبي الدنيا وراه صاحب الترغيب، وفي سنده كلام لكن هو يجمع صفات الجنة إن كان عن سيدنا علي، وسيدنا علي لا يأتي بكلام من عنده مثل الجنة، قلنا الصحابي لما تكلم عن الجنة أو الآخرة لا يأتي بكلام من عنده، فقال الأصح أنه موقوف على علي ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلي لم يأتي بهذا من عنده رضي الله عنه أرضاه، وفضل الله أكثر وأجمل وأعظم وأجزل وأجزل. ولذلك وجب علينا أن نشمر للجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم قهم تآمر المتآمرين. اللهم احفظ الأمة من تآمر المتآمرين. اللهم احفظ الأمة من تآمر المتآمرين ومكر الماكرين وغدر الغادرين. اللهم احفظ الأمة يا ربنا من مكر الماكرين وغدر الغادرين وتآمر المتآمرين. اللهم احفظ الأمة من تآمر المتآمرين وغدر الغادرين ومكر الماكرين. احفظ الأمة من كيدهم يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكد، ومن بغى علينا فخذ، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان بسوء فرده عليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، يا من يحول بين المرء وقلبه وهو يجير ولا يجار عليه. يا من يحول بين المرء وقلبه وهو يجير ولا يجار عليه. أجرنا أجرنا أجرنا أجرنا أجرنا أجرنا أجرنا من مضلات الفتن، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزم ولا فاضح. نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء. نسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء، والنصر على الأعداء. نعوذ بك من أوضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. نعوذ بك من أوضال الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. نعوذ بك من أوضال الداء وشماتة الداء وشماتة الأعداء وخيبة الرجاء. نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم صل على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.